ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. يا هلانا بمحمد، ذلك الفضل من الله. يا هلانا يا هلانا يا هلانا يا هلانا يا هلانا خص سبع المثاني وحوى لطف المعاني، ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد. يا هلانا بمحمد، ذلك الفضل من الله. يا هلانا يا هلانا يا هلانا مكة لما ظهر، لأجله انشق القمر، وافتخرت آل مضر به على كل الأنام. أطيب الناس خلقا وأجل الناس خلقا، ذكره شرقا وغربا